حديث ترصد الوطسي عن أبي هريرة رضي الله عنه في سأب هريري خد جرازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة بيجن في غنبر صلاة خد بن بحث روجة جمعيك فقال وجود فيه ساعة وقتك هيد بير جدا لا يوافقها عبد مسلم نين مروذك بصرمان بجهت ذي وقتي وهو قائم يصلي يعني تنفيجي بابتن آن اتنفيجي دابت آن الهبيان فيجي بتن المزقفة يسأل الله تعالى شيئا هر تشتكش خد تعالى بخازت إلا أعطاه إياه إلا خد تعالى في تشتيدي دابت بس بجهت ذي ساعات بجهت ذي وقت هندك حديثة دياهاتي اتبيجن أف وقتها بشتي إيباريا دوما هيك ساعات بري نفيجة مغرب وأشار بيده يقللها وبيغنبري صلاة خدي لبن أبدست تخو إشارة دان وأف ساعتها أف وقتها كيمكر يعني إشارة دان دي هو أف ساعتها نيا درجة يكرت نبح سيوان ساعتنا أو تأمد صاني كوشيز دقيقنا ساعات الفيري وقتك